أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ: وفيه أن المتيقن من هذا الاتفاق هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط من العدد والعدالة ونحو ذلك لا مطلقا. كان الكلام في حجية قول اللغوي، وقلنا بأنه استدل على حجية قول اللغوي أولا بإجماع العلماء، وثانيا بإجماع العقلاء، وأن كل من له خبرة يرجع إليه في ذلك الفن الذي له خبرة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يشكل على هذا الاستدلال، يقول بأن المقدار المتيقن، القدر المتيقن من الرجوع من رجوع العلماء إلى قول اللغوي، أو من رجوع من ليس له خبرة إلى من له خبرة في ذلك الفن، القدر المتيقن منه ما لو اجتمعت شرائط الخبر الواحد العادل، وما لو اجتمعت شرائط الشهادة. يعني إذا كان المخبر، سواء كان قول اللغوي أو غير قول اللغوي، إذا كان المخبر عادلا، هذا في قضايا الأحكام مثلا، أو إذا كان المخبر متعددا، عند ذلك يقبل قوله، لا مطلقا يقبل القول. إذن لا خصوصية لقول اللغوي، قول اللغوي إنما يقبل من باب اجتماع شرائط الشهادات، وأما لو لم تجتمع تلك الشرائط فلا يقبل قول اللغوي. إذن ذلك الإجماع المدعى من العلماء، وذلك الإجماع الذي ادعاه السبزواري بين العقلاء، إنما هو القدر المتيقن منه ما لو اجتمعت الشرائط لا مطلقا. والشاهد على ذلك، يقول: والشاهد على ذلك نحن عندما نرجع إلى الرجال لتوثيق شخص وعدم توثيقه، هل نرجع إليه مطلقا أو نرجع إلى الرجال إذا اجتمعت فيه شرائط الإخبار؟ ومن الواضح أن الرجوع إلى الرجال لتوثيق شخص وعدم توثيقه هذا أحد مصاديق تلك الكبرى التي ذكرها السبزواري، وهو رجوع من ليس له خبرة إلى من له خبرة في ذلك الفن، مع أنه من الواضح أن الرجوع إلى الرجالين لم يكن مطلقا، وإنما يكون الرجوع إليهم مع اجتماع الشرائط. مثلا في مسألة التقويم في باب المتلفات، هناك في باب البيع إذا تلف شيء وأردنا تقويمه، معرفة قيمة صحيحه من معيبه، فلا نرجع إلى مطلق المقوم، وإنما لا بد من اجتماع شرائط الرجوع من العدالة ومن التعدد ونحو ذلك من المسائل، مع أن الكبرى المتقدمة منطبقة، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه لا بد من اجتماع الشرائط حتى يجوز الرجوع. كذلك قول اللغوي، إذن لا خصوصية لقول اللغوي بما هو قول اللغوي، وإنما هذا الإجماع من العلماء وذاك الإجماع من العقلاء إنما يعتمد عليه إذا اجتمعت الشرائط، شرائط الشهادة وشرائط الإخبار من العادين، هذا أولا. وثانيا أساسا أن قول اللغوي لا يفيد ظهورا، لأن اللغوي أولا نحن ماذا نريد؟ نريد أن نشخص أن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى أو ليس بظاهر. محل الكلام أي في تشخيص الصغرى، في تشخيص ما هو الظاهر مما ليس بظاهر. واللغوي لا يقول لنا أن هذا اللفظ ظاهر في المعنى الكذائي أو ليس بظاهر، وإنما يقول هذا اللفظ مستعمل في المعنى الكذائي، ومن الواضح أن الاستعمال أعم من الحقيقة. إذن أولا أن القدر المتيقن من ذلك الإجماع للعلماء والإجماع للعقلاء إنما هو إذا اجتمعت الشرائط. وثانيا أن قول اللغوي أساسا لا يثبت لنا الظهور، لأن اللغوي يقول أن هذا اللفظ مستعمل في ذاك المعنى والاستعمال أعم من الحقيقة. فلهذا قال وفيه لا مو لنا يعني بالنسبة للشاعر لا لا شو هو التفتوا هذيك الكبرى التي ذكرها الشيء ذكرها الفاضل السبزواري عندما يريدون تلك الكبرى التي ذكرها إذا أردنا أن نستند إليها لإثبات حجية قول اللغوي. خب تلك الكبرى أحد مصادقها ماذا؟ الرجوع إلى قول اللغوي. لكن نرى أن الشارع ماذا يقول؟ أنه تطبيق تلك الكبرى مطلقا لو مع الشرائط. تلك الكبرى التي قالها الفاضل قالها السبزواري افترضنا أنه نريد أن نستند إلى تلك الكبرى، خب الشارع يقبل تلك الكبرى على إطلاقها لو مع تحقق الشرائط يقبلها، ولا بد من تحقق الشرائط. شاهد على ذلك في باب الرجال، وشاهد على ذلك في باب تقويم المعيب في باب البيان. وفيه أن المتيقن من هذا الاتفاق من إجماع العلماء أن المتيقن من هذا الاتفاق هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة ونحو ذلك، لا أن الرجوع إليهم مطلقا حتى لو لم تكن تلك الشرائط. ألا ترى، وشاهدوا عليه، ألا ترى أن أكثر علمائنا، طبعا هذه ألا ترى كما هو الشاهد لهذا مناقشة ماذا؟ مناقشة للاتفاق المدعى من العقلاء يعني الإجماع الثاني. ألا ترى أن أكثر علمائنا على اعتبار العدالة في من يرجع إليهم من أهل الرجال، مع أن الكبرى المتقدمة في كلام السبزواري منطبقة على المقام، بل مو فقط اعتبار العدالة، بل وبعض الفقهاء والعلماء على اعتبار التعدد حتى يمكن الرجوع إليهم. هذا شاهد، والشاهد الآخر والظاهر يعني فيما يرتبط بالرجال قال بأنه تشترط العدالة، والبعض اشترط ماذا؟ التعدد. أما فيما يرتبط بالتقويم فالظاهر اتفاقهم على اشتراط التعدد والعدالة في أهل الخبرة في مسألة التقويم وغير مسألة التقويم. هذا هو الإشكال الأول. إذن هذا الإجماع من العلماء وهذا الاتفاق من العقلاء لا يثبت لنا قول اللغوي مطلقا عند الشارع، وإنما يثبت لنا قول اللغوي وهو القدر المتيقن منه، وهو إذا اجتمعت الشرائط شرائط العدالة شرائط الشهادة من العدالة والتعدد. هذا إشكال آخر. هذا مع أنه لا يعرف الحقيقة عن المجاز بمجرد قول اللغوي، ونحن بحثنا في تشخيص الظواهر أن هذا اللفظ ظاهر في المعنى الكذائي أو ليس بظاهر، كما اعترف به المستدل بهذا الاتفاق والإجماع في بعض كلماته. إذن فلا ينفع قول اللغوي في تشخيص الظواهر. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول إنما يرجع إلى قول اللغوي في موارد ثلاثة. المورد الأول وهو ما لو حصل العلم من قول اللغوي، لأن بحثنا أنت ما لو حصل الظن من قول اللغوي أن اللفظ ظاهر، هذا كان محل الكلام. يقول الرجوع إلى قول اللغوي يصح في هذه الموارد الثلاثة. المورد الأول ما لو حصل العلم من قول اللغوي. قال فالإنصاف أن الرجوع إلى أهل اللغة مع عدم اجتماع شروط الشهادة، لأنه لو اجتمعت فيدخل في باب الشهادة وهو التعدد أو الإخبار من عدلين. أن الرجوع إلى أهل اللغة إما ماذا؟ طبعا مع عدم اجتماع الشرائط، وإلا مع اجتماعها بعد ليس مختصا بهذه الموارد الثلاثة. أن الرجوع إلى أهل اللغة إما في مقامات يحصل العلم في تلك المقامات بالمستعمل فيه من مجرد ذكر لغوي واحد أو أزيد على وجه يعلم كون ذلك اللفظ ظاهرا في ذلك المعنى أن ذلك من المسلمات عند أهل اللغة، كما قد يحصل العلم بالمسألة الفقهية من إرسال جماعة لتلك المسألة إرسال المسلمات. إما أن نعمل بقول اللغوي، لأن طبعا إذا لم تجتمع الشرائط، إما من باب أنه مفيد للعلم، وإما أنه يعمل بقول اللغوي من باب التسامح، يعني أن الأدباء، أن الشعراء، أن من يريدون أن يفسروا رواية أو نحو ذلك من الأمور يعتمدون على قول اللغوي، ولكن هذا الاعتماد فيه تسامح، وهذا التسامح منشأه لأنه لا يترتب عليه حكم شرعي من وجوب أو حرمة، فهنا يوجد اعتماد على قول اللغوي، ولكن هذا الاعتماد متسامح فيه، ومنشأ التسامح هو أنه لا يرتبط بالحكم الشرعي بتكليف من تكاليف الشارع. وإما في مقامات يتسامح في تلك المقامات لعدم التكليف الشرعي بتحصيل العلم بالمعنى اللغوي، كما إذا أريد تفسير خطبة أو رواية لا تتعلق بتكليف شرعي، وإما هذا وإما يكون هناك انسداد شخصي بهذا المعنى، وهو أن الإنسان يريد أن يتيمم ولا يعلم أن وجه أن الصعيد يطلق على وجه الأرض أو على نحو مخصوص، ولا يستطيع أيضا أن يحتاط لأن الوقت ضيق بأن يتيمم بكل المحتملات. عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يمكن أن يرجع إلى قول اللغوي، ولكن الرجوع إلى قول اللغوي بالنسبة إلى هذا الشخص لأنه انسد عليه العلم بمعرفة ذلك اللفظ في أي معنى مستعمل وفي أي معنى ظاهر. وإما في مقام انسد فيه أي في ذلك المقام طريق العلم ولا بد من العمل، يعني انسد باب العلم على الشخص والمفروض أن ذلك الشخص يجب عليه العمل، فيعمل بالظن بالحكم الشرعي المستند بقول أهل اللغة. إذن إلى هنا اتضح لنا أن القول أن الدليل الأول وهو إجماع العلماء، والدليل الثاني وهو اتفاق العقلاء لا يثبت لنا قولا لغوي بما هو قول لغوي. الدليل الثالث وهو أن يدعى بأن مقدمات دليل الانسداد التي ستأتي في محلها وتثبت لنا انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية، تلك المقدمات يمكن إجراؤها أين؟ في باب اللغات بهذا الطريق، وهو أننا نعلم أن هناك تكاليف في الشريعة، ونعلم أن هذه التكاليف أين موجودة؟ في الكتاب والسنة، ونعلم أيضا أنه لا يمكن إجراء البراءة في جميعها، ولا يمكن أيضا الاحتياط في جميعها للزوم العسر والحرج، ومعرفة هذه التكاليف من الكتاب والسنة يتوقف على معرفة أن هذه الألفاظ موضوعة لهذه المعاني، وحيث أننا لا يمكننا أن نعلم أن يحصل لنا العلم بأن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى نتنزل إلى ماذا؟ إلى الظن، وهو يكفي لنا قول اللغوي لإثبات أن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى ولو كان هذا الظهور ظنيا. إذن ادعاء انسداد باب العلم مو في الأحكام، بل باب العلم مفتوح في الأحكام، ولكن ادعاء انسداد باب العلم في اللغات باعتبار أنه لا نستطيع أن نشخص أن هذه الألفاظ ظاهرة في هذه المعاني بنحو القطع واليقين، فنرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى أن نقبل قول اللغوي، لأن قول اللغوي يفيد لنا أن هذه الألفاظ ظاهرة في هذه المعاني بالضبط. طب الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأن هذا الاستدلال، أولا نحن نريد أن نثبت قول اللغوي من باب الظن الخاص، وهذا ثبت لنا حجية قول اللغوي من باب ماذا؟ من باب الظن العام المطلق، فهذا خروج عن محل الكلام، هذا أولا طبعا وإن لم يشير إليه. وثانيا المهم هذا، وهو أننا نحن لا نقبل انسداد باب العلم في اللغات. نحن نناقش الصغرى، من قال لكم أن باب العلم منسد في اللغات؟ لا فيما يرتبط بمواد اللغات ولا فيما يرتبط بالهيئات الموجودة في اللغات، يعني في اللغة العربية نحن لا نقبل انسداد باب العلم لا في مادة هذه اللغة ولا في هيئات هذه اللغة. فلهذا الدليل الثالث هو الانسداد في باب اللغات. قال ولا يتوهم، ولا يتوهم، هذا هو الدليل الثالث لإثبات حجية قول اللغوي، ولا يتوهم أن طرح قول اللغوي الغير المفيد للعلم في ألفاظ الكتاب والسنة، هذا الطرح مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام. لماذا مستلزم لذلك؟ باعتبار أن أغلب هذه الألفاظ لا نعلم أن المراد أبنها ظاهرة في المعنى الكذائي بالعلم واليقين، فلو طرحنا قول اللغوي لنسد علينا باب استنباط الأحكام الشرعية. ولا يتوهم لاندفاع ذلك بأن أكثر مواد اللغات إلا ما شذ وندر كلفظ الصعيد من الموارد الشاذة والنادرة ونحوه، إن أكثر مواد اللغات معلوم إما من العرف أو معلوم من اللغة بنحو العلم، بنحو يحصل لنا العلم بأن هذا اللفظ ظاهر في المعنى الكذائي، كما لا يخفى هذا فيما يرتبط بمواد اللغات. وأما فيما يرتبط بالهيئات قال والمتبع في الهيئات هي القواعد العربية، وهذه القواعد العربية مستفادة من الاستقراء القطعي، إذن أيضا مفيد للعلم، ومستفاد من اتفاق أهل العربية. والمتبع في الهيئات هي القواعد العربية، هذا القواعد العربية مستفادة من الاستقراء القطعي واتفاق أهل اللغة، أو المستفادة من التبادري ولكن بضميمة أصالة عدم القرينة، هذه غلط، بضميمة أصالة عدم القرينة مو القرنية، بضميمة أصالة عدم القرينة. نحن عندما يطلق لفظ عند العرف عند أصحاب اللغة عند أصحاب اللسان يتبادر ذهنهم إلى ظهوره في معنى، ولكن نشك أن ذهنهم تبادر إلى هذا المعنى من هذا اللفظ، هل كان بسبب قرينة خارجية أو كان بسبب نفس هذا اللفظ والوضع؟ هنا نقول أنه بسبب نفس هذا الوضع واللفظ لأصالة عدم القرينة الخارجية. فإذا والمستفاد في الهيئات، المتبع في الهيئات هي القواعد العربية، وهذه القواعد العربية إما مستفادة من الاستقراء القطعي وإما مستفادة من التبادر بضميمة أصالة عدم القرينة. فإنه يعني التبادر بضميمة أصالة عدم القرينة، فإن التبادر قد يثبت به الوضع الأصلي الموجود في الحقائق، يعني يثبت لنا أن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى بالوضع وبالظهور الأولي، كما في صيغة إفعل أو الجملة الشرطية أو الجملة الوصفية. إذا قلنا أن صيغة إفعل ظاهرة بالوضع في الوجوب والإلزام كما هو أحد الأقوال في المسألة واختاره أيضا السيد الشهيد في الأصول، يقول ومن هنا أي من التبادر بضميمة أصالة عدم القرينة الذي يثبت به الوضع الأصلي يعني الظهور الأولي، ومن هنا يتمسكون في إثبات مفهوم الوصف بفهم أبي عبيدة وهو من أهل اللسان في حديث لي الواجدي ونحوه غيره من موارد الاستشهاد، يستفيدون من هذا لي الواجد ظلم بأن الذي يجد لا يحق له أن يمنع المدين إذا كان واجدا لأن يدفع الدين، لا يحق له أن يمتنع أن يؤخر هذا الدافع، لي الواجد ظلم حرام معاقب عليه. يقول استفاد منه أبو عبيدة ماذا؟ بأنه إذا لم يكن واجدا فليه امتناعه ليس بظلم وليس يستحق عليه العقوبة على هذا التأخير. ومن هنا يتمسكون بفهم أهل اللسان، هذا الشق الأول. ماذا قال؟ قال والتبادر بضميمة أصالة عدم القرينة فإنه قد يثبت بالتبادر الوضع الأصلي، وقد يثبت بالتبادر ماذا؟ الوضع بالمعنى العام، يعني ماذا؟ الظهور الثانوي لا الظهور الأولي. الظهور الأولي ماذا؟ هو اللفظ الموضوع لمعنى بلا قرينة. الظهور الثانوي ما هو؟ هو اللفظ الدال على معنى بواسطة القرائن الخارجية، ولكن تلك القرائن بعد مو شخصية وإنما قرائن كلية عامة، وهذا يسمى التبادر المفيد للواضع بالمعنى العام وهو الظهور الثانوي، وذاك الوضع الأصلي يفيد الظهور الأولي. قال وقد يثبت بالتبادر بأصالة عدم القرينة مع بضميمة أصالة عدم القرينة الوضع بالمعنى العام الثابت، مصادقه أين؟ الثابت في المجازات المكتنفة بالقرائن المقامية. ما مصادقها؟ قال كما يدعى أن الأمر عقيب الحاضر، هذا بنفسه يعني مجرد وقوع الأمر عقيب الحاضر بلا احتياج إلى قرينة لفظية، بنفسه مجردا عن القرينة أن الأمر عقيب الحاضر ولا يتبادر منه الإجابة، مع أن صيغة الأمر في الوضع الأولي ظاهرة ماذا؟ في الوجوب، ولكنه في الوضع الثانوي إذا وقعت عقيب الحاضر تكون ظاهرة في رفع الإلزام. فإن قلت أن هذا التبادر لعله منشأه ماذا؟ قرينة خارجية، يقول منفي لأصالة عدم القرينة. أساسا اللغة الواضع بالوضع الثانوي وضع الأمر عقيب الحاضر لإفادة رفع الحاضر دون إفادة الإيجاب واللزوم، واحتمال قوله يعني إفادة هذا التبادر للقرائن، واحتمال قوله لأجل قرينة خاصة، وتلك القرينة كانت ماذا؟ قرينة عامة كلية مقامية. يقول احتمال هذا التبادر إن قلت محتمل من القرينة الخاصة قال يدفع بالآصل فيثبت به، أي يثبت به الوضع بالمعنى العام يعني الظهور الثانوي، فيثبت به كونه لأجل القرينة العامة. ما هي تلك القرينة العامة؟ وهي الوقوع، وقوع الأمر في مقام رفع الحاضر، فيثبت بذلك ظهور ثانوي في قبال الظهور الأولي الذي هو ناتج من الوضع الأصلي، فيثبت بذلك ظهور ثانوي لصيغة إفعال، ولكن لا بواسطة القرينة الجزئية بل بواسطة القرينة الكلية. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى هنا أنكر الدليل الثالث، قال بأنه لا يمكن أن نقبل بانسداد باب العلم في اللغات حتى يثبت حجية الظن، حجية قول اللغوي ولو أفاد ظنا. إذن وبالجملة فالحاجة إلى قول اللغوي الذي لا يحصل العلم بقوله لقلة مواردها، افترضوا في 5 موارد فيما شذ وندر باب العلم مسدود، ولكنه إذا انفتح باب العلم كما تقدم فإن العلم الإجمالي الذي هو أحد مقدمات دليل الانسداد يكون منحلا لقلة مواردها. إذن فالحاجة لا تصلح سببا للحكم باعتبار قول الغوي لأجل الحاجة، يعني لأجل تلك الحاجة التي هي في الشذوذ والندر بمكان. هذا هو الدليل الثالث. إلى هنا اتضح لنا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم يقبل دليل الانسداد في اللغات، وإن كان سيتأمل فيه بعد ذلك في آخر كلامه. الدليل الرابع في إثبات قول اللغوي وإن أفاد ظنا هو انسداد باب العلم. إذا قلنا أن باب العلم في الأحكام الشرعية منسد وتمت المقدمات الأخرى من دليل الانسداد، إذن يقول ماذا؟ مطلق الظن حجة، سواء حصل من قول اللغوي أو من قول غير اللغوي، من أي طريق حصل بعد الظن يكون حجة. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الدليل وإن أثبت لنا قول اللغوي وأنه حجة إلا أن هذا خروج عن محل الكلام. لماذا؟ لأن محل الكلام إثبات قول اللغوي من باب الظن الخاص، وهنا بناء على الدليل الرابع ثبت قول اللغوي من باب ماذا؟ من باب الظن العام، وهذا خروج عن محل الكلام. نحن نريد أن نثبت المراد بالظن المطلق كذا وبالظن الخاص ما ثبت اعتباره، لا لأجل الاعتبار المطلق. فهنا لو ثبت قول اللغوي بناء على تمامية دليل الانسداد فهذا خروج عن محل الكلام. نحن نريد أن نثبت قول اللغوي من باب الظن الخاص لا من باب الظن المطلق، وإلا لو ثبتت مقدمات الانسداد تمت مقدمات الانسداد لثبت حجية مطلق سواء كان حاصل بقول اللغوي أو غير قول اللغوي، ولا خصوصية بعد قول اللغوي. هناك فرق، بقي فرق بين الوجه الرابع والوجه الثالث. لقائل أن يسأل، لسائل أن يسأل ما هو الفرق بين الانسداد في باب الأحكام الذي هو الوجه الرابع وأثبتنا به قول اللغوي، وبين الانسداد في باب اللغات الذي أيضا سيثبت به قول اللغوي. وهو أنه في الوجه الثالث كنا نحن نثبت انسداد باب العلم في اللغات، ولكن في هذا الواجب حتى لو كان باب العلم منفتحا في اللغات، إذن ماذا؟ إذن يعمل بقول اللغوي ولو في مورد واحد إذا كان مفيدا للظن. يعني مثلا افترضوا أننا عندنا 1000 لغة و900 منها أو 950 منها أو 999 منها ماذا؟ منفتح باب العلم، ولكن فقط في كلمة الصعيد منسد ماذا؟ باب العلم. يعني لا نعلم، لا يفيد إلا الظن. إذا ثبتت حجية الظن المطلق باب الصعيد أيضا يكون حجة أو لا يكون حجة، مع أن باب العلم في اللغة مفتوح أو مسدود؟ مفتوح، 999 مفتوح باب العلم. فإذا هنا الفرق بين الوجه الثالث والرابع هو أنه في الوجه الرابع المدار هو انسداد باب العلم، أعم من أن يكون باب العلم في اللغة، باب العلم في الأحكام أعم من أن يكون باب العلم في اللغات، أعم من أن يكون باب العلم في اللغات مفتوحا أو مسدودا. بخلاف في الوجه الثالث فإن المدار كان هو انسداد باب العلم في اللغة، أعم من أن يكون باب العلم في الأحكام مفتوحا أو مسدودا. نعم سيجيء، هذا هو الوجه الرابع لإثبات حجية قول اللغة ولكن عن طريق انسداد باب العلم في الأحكام. نعم سيجيء أن كل من عمل بالظن في مطلق الأحكام الشرعية الفرعية، كل من عمل يلزمه العمل بالحكم الناشئ من الظن بقول اللغوي، ولكنه لا يحتاج إلى دعوى انسداد باب العلم في اللغة، بل العبرة عند مثل هذا الإنسان بانسداد باب العلم في معظم الأحكام، يعني انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية. فإنه يعني انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية يوجب الرجوع إلى الظن بالحكم الحاصل من الظن باللغة، وإن فرض انفتاح باب العلم فيما عدا هذا المورد من اللغة. يعني يجوز لنا أن نرجع في استكشاف معنى الصعيد وأنه ظاهر ظنا في المعنى الكذائي، وإن كان جميع الموارد الأخرى ماذا؟ مفتوحة. يعني وإن كان باب العلم مفتوحا في اللغة، فإن انسداد باب العلم في الأحكام يوجب الرجوع إلى الظن بالحكم الحاصل من الظن باللغة، كما في الصعيد مثلا. وإن فرض انفتاح باب العلم فيما عدا هذا المورد من اللغة، وسيتضح هذا المطلب زيادة على هذا إن شاء الله تعالى. إذا إلى هنا الشيخ رحمة الله تعالى بحسب ظاهر كلامه قال لم يدل عندنا دليل على حجية قول اللغوي من باب الظن الخاص، لا الدليل الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يرجع ويقوي الوجه الثالث الذي تقدم، وهو انسداد باب العلم في اللغات. يقول صحيح نحن بواسطة العرف واللغة نتعرف على مواد هذه الألفاظ وأنها لها ظهور في المعنى الكذائي، وبواسطة القواعد العربية المستفادة من الاستقراء القطعي أو المستفادة من التبادل بضميمة عدم القرينة نستفيد ماذا؟ هيئات هذه اللغات. ولكنه في الأعم الأغلب في الجملة ألفاظ تكون ظاهرة في المعاني، ولكنه عندما نأتي إلى الجملة وبنحو الموجبة الكلية ماذا؟ نحتاج إلى قول لغوي كثيرا. والمفروض أنه ماذا؟ أن باب العلم مسدود علينا. لفظ الماء واضحا، لفظ الغوص واضح، المعدن ونحو ذلك بنحو الموجبة الجزئية، العرف واللغة يحصل لنا العلم، ولكن بنحو الموجبة الكلية كثيرا ما يقع لنا الشك ماذا؟ في المصاديق الداخلة والمصاديق الخارجة، في الأفراد الداخلة والأفراد الخارجة. ومن الواضح أنه في الأفراد الداخلة والخارجة في جميع الموارد لا يوجد لنا علم فيها، بل العلم مسدود فيها، فيتم انسداد باب العلم في اللغة ولو بنحو الموجبة الجزئية. وهذا معناه أنه رجع وقوى الوجه الثالث، إلا أنه هل أن هذه التقوية بنحو يمكن الاعتماد عليها أو لا يشير في آخر الفاصل. قال ولكن الإنصاف أن مورد الحاجة إلى قول اللغويين أكثر من أن يحصى. وفي أي مورد نحتاج إليهم؟ قال في تفاصيل المعاني بنحو الموجبة الجزئية لعلنا لا نحتاج، لأن العرف واللغة يغنيان عن ذلك. في تفاصيل المعاني بحيث يفهم، يعني من قول اللغويين، دخول الأفراد المشكوكة أو خروجها، وإن كان المعنى في الجملة معلوما من دون مراجعة قول اللغوي. بنحو الموجبة الجزئية نحن نعرف ما هو الماء، ما هو المعدن، ما هو الغوص ونحو ذلك، ولكن بنحو الموجبة الكلية نحن نحتاج إلى قول اللغوي. ومن الواضح أن قول اللغوي لا يفيد إلا الظن، وليس لنا علم بهذه الأفراد الخارجة والداخلة، فباب العلم منسد في اللغات بنحو الموجبة الكلية، كما في مثل ألفاظ الوطن في باب السفر، أو ألفاظ المفازة في باب إحياء المواد وأنه أي يشملها وإلا يشملها، والتمر وأنه يشمل في باب الزكاة، والفاكهة والكنز في باب الخمس، والمعدن في باب الخمس، والغوص في باب الخمس، وغير ذلك من متعلقات الأحكام مما لا يحصى. وشيخنا يعني هل هذا معناه أنه قد تم عندكم الوجه الثالث أو لم يتم عندكم الوجه الثالث؟ يقول وإن لم تكن الكثرة يعني انسداد الباب العلم بنحو من الكثرة بحيث يوجب التوقف فيها محذورا. أخرجه من مقدمات دليل الانسداد ماذا؟ أنه هل يجوز لنا أن نجري البراءة؟ يقول لا، لوجود علم إجمالي بوجود تكاليف. هل يجب الاحتياط فيها جميعا؟ يقول لا. لماذا؟ لأنه يلزم فيه محذور الحرج العظيم، عصر هو الحرج. يقول لو أردنا أن نتوقف في هذا المقدار وإن كان كثيرا هذا لا يلزم علينا ماذا؟ محذور الحرج والعسر الذي هو أحد مقدمات دليل الانسداد. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يرجع ويقوي الوجه الثالث، إلا أنه ماذا؟ لا بنحوه يمكن الاعتماد على الوجه الثالث. فلهذا يقول هذا الوجه الثالث بهذا الشكل مع انضمام تلك الإجماعات المستفيضة التي نقلناها لعله يثبت لنا حجية قول لغوي. فلهذا قال وإن لم تكن هذه الكثرة التي يجب الرجوع إليها في الأفراد المشكوكة دخول الأفراد خروج الأفراد بحيث يوجب التوقف في تلك الكثرة أو تلك الأفراد الخارجة والداخلة محذورا وهو محذور العسر والحرج، ولعل هذا المقدار من تقوية الوجه الثالث مع الاتفاقات المستفيضة الإجماعات المنقولة على حجية قول اللغوي كما تقدم كاف في المطلب يعني لإثبات حجية قول اللغوي من باب الظن الخاص. ثم يقول الشيخ فتأمل، ووجه تأمله أيضا واضح باعتبار أنه سيأتي بعد ذلك أن الإجماع المنقول ليس بحجته. وأيضا هو الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال إن لم تكن الكثرة بحيث يوجب التوقف فيها محذورا. إذا المقدمات دليل الانسداد أيضا غير تامة في اللغات، إذا لا يبقى عندنا وجه يمكن الاطمئنان إليه لحجية قول اللغوي من باب الظن الخاص. هذا تمام الكلام في بحث حجية الظواهر. إلى هنا انتهى الشيخ رحمة الله تعالى عليه من أحد البحوث المهمة في علم الأصول وخصوصا في الجزء الثاني من علم الأصول، وهو البحث في حجية الظهور. لعله في هذا المقصد وهو مبحث مقصد الظن المقصد الثاني من الكتاب توجد عندنا مسألتان مهمتان، بل لعل الفقه قائم عليهما، وهي مسألة حجية الظواهر ومسألة حجية خبر واحد. لأنه لو لم تمتثم عندنا إحدى هاتين المسألتين أو لم تمتثم عندنا كلتا هاتين المسألتين أساسا لا يوجد عندنا فقه واستنباط، لأن الفقه والاستنباط مبتني في الفقه على ماذا؟ مبتني على حجية الظواهر أولا وحجية خبر الواحد ثانيا. خب الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن أثبتنا أن الأصل عند الشك في الحجية هو ماذا؟ هو عدم الحجية. الآن المورد الأول الذي خرجنا بمقتضاه عن أصالة عدم الحجية هو ماذا؟ الظهور، حيث أن الظهور وإن لم يكن مفيدا إلا الظن بالمراد إلا أنه قام الدليل القطعي على حجية مثل هذا الظن، فخرجنا به عن الأصل الأولي. وأما قول اللغوي فالشيخ رحمة الله تعالى عليه في الآخر وإن قال كاف في المطلب إلا أنه تأمل فيه. نعم لو دل عندنا دليل على حجية قول اللغوي من باب الظن الخاص أيضا يكون من الموارد التي خرجت عن الأصل الأولي الذي هو عدم الحجية عند الشك في الحجية. ومن الموارد التي يمكن أن تقول قال بأنها خرجت الأولي هو الإجماع المنقول. هنا يوجد بحثان قبل الدخول في هذا البحث، وهو الأول أنه ما هو المراد من الإجماع المنقول، الثاني أن محل هذه المسألة هل كان هنا أو كان ينبغي أن يكون في مكان آخر. أما الإجماع المنقول يكون محصلا وأخرى يكون منقولا. الإجماع المحصل هو أن الفقيه بنفسه يتتبع أقوال المفتين والفقهاء في المسألة فيحصل على الإجماع. والإجماع المحصل قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. أما القطعي من فلا إشكال في حجيته، وأما الظني فسيأتي بحثه بعد ذلك. وأما الإجماع المنقول، وهذا الإجماع المنقول هو الذي ينقل إليه، يعني الشيخ الأنصاري ينقل إليه إجماع من قبل شيخ الطائفة، يقول شيخ الطائفة أن الطائفة أجمعت على كذا، ولكن هو لم يتتبع ليرى أن الفقهاء مجمعين على هذه المسألة أو ليسوا بمجمعين. والإجماع المنقول أيضا تارة يحصل للإنسان بالتواتر، يعني يحصل لي بالقطع واليقين أن الشيخ ادعى الإجماع المنقول، ادعى الإجماع، وأخرى يحصل إلي بخبر واحد، ومحل الكلام هو الإجماع المنقول بخبر واحد. أما الإجماع المنقول بالتواتر فحكمه سيتضح من خلال حكم الإجماع المنقول بخبر واحد بعد ذلك. إذن محل الكلام لا هو في الإجماع المحصل القطعي، ولا في الإجماع المحصل الظني، ولا في الإجماع المنقول القطعي، وإنما في الإجماع المنقول الظني المنقول أيضا بخبر واحد. هذا أولا. وثانيا، من تحرير محل النزاع اتضح أن هذه المسألة محلها أين يكون؟ محلها يكون بعد البحث في حجية خبر الواحد، لأنه بعد أن ثبت لنا أن خبر الواحد حجة نبحث أن الإجماع المنقول بخبر الواحد أيضا حجة أو ليس بحجة. أما إذا لم يثبت لنا أن خبر الواحد حجة فما قيمة الإجماع المنقول بخبر واحد؟ هذا أولا. وثانيا، أنه البحث هنا سينصب على هذه النقطة، هل أن الأدلة التي دلت على حجية خبر الواحد هل تشمل الإجماع المنقول أو لا تشمل الإجماع المنقول؟ لا إشكال ولا شبهة تشمل الخبر الواحد، حجية الخبر الواحد يشمل تلك الروايات التي نقلها الأصحاب عن أئمة أهل البيت، ولكن حجية خبر الواحد هل تشمل الإجماع المنقول أو لا تشمل؟ خب هذا لابد أن يرجع فيه ماذا؟ إلى مدلول أدلة حجية خبر الواحد، لنرى أنها هل تشمل الإجماع المنقول الذي هو حدسي، أو أن تلك الأدلة تثبت لنا حجية خبر الواحد لأنها ماذا؟ من الحس. وهذا معناه أننا لكي نتعرف على أن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة أو لا، لابد أن ماذا؟ أن نتأمل في الأدلة التي أقيمت لإثبات حجية خبر الواحد. وهذا أيضا يثبت لنا أن هذا البحث لابد أن يكون متأخرا عن البحث عن حجية خبر الواحد، لأن الطالب عند ذلك وقف على الأدلة التي دلت على حجية خبر الواحد، عند ذلك يمكن أن يطرح هذا البحث أن هذه الأدلة هل تختص بالخبر الحدسي أو وتشمل الخبر الحدسي أيضا. ومن هنا تجدون أننا نحتاج عندما قدم الشيخ رحمة الله تعالى عليه البحث عن الأسماع المنقول بخبر الواحد قدمه على حجية خبر الواحد، نحتاج إلى التكرار في بعض البحوث، يعني لا بد أن نشير إلى الأدلة التي استدل بها على حجية خبر الواحد ولو بنحو الإجمال حتى نقول هل هي شاملة أو غير شاملة، مع أنه سيأتي بحث الأدلة التي دلت على حجية خبر الواحد مفصلا في ذاك المبحث. يقول: ومن جملة الظنون الخارجة عن الأصل، أي الأصل الأولي الذي هو الشك في الحجية، عند أن الأصل في الشك في الحجية عدم الحجية. أحسنتم. ومن جملة الظنون الخارجة عن الأصل وهي أصالة عدم الحجية عند الشك في الحجية، من جملة تلك الظنون ماذا؟ الإجماع المنقول بخبر الواحد، تمييزا له عن المحصل القطعي وغير القطعي وعن المنقول القطعي. يقول: من جملة الظنون الخارجة عند كثير ممن يقول باعتبار الخبر بالخصوص، يعني أنه دل عندنا دليل على حجية الخبر من باب الظن الخاص. يقول: كثير من العلماء الذين قالوا بحجية الخبر من باب الظن الخاص قالوا بحجية الإجماع المنقول بخبر واحد. لماذا؟ نظرا إلى أن الإجماع المنقول من أفراده، إذن فيشمله أدلة الخبر الواحد. ومن هنا لا بد من النظر في تلك الأدلة لنرى أنها شاملة للإجماع المنقول بخبر الواحد أو لا. والمقصود من ذكره هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين الملازمة، يقول نحن إنما نتعرض للإجماع المنقول بخبر الواحد هنا، نريد أن نتعرف على الملازمة، هل توجد ملازمة بين القول بحجية خبر الواحد والقول بحجية الإجماع المنقول بخبر الواحد أو لا توجد ملازمة؟ يمكن أن نلتزم بحجية خبر الواحد ولا يمكن أن ولا نلتزم بحجية الإجماع المنقول بالخبر الواحد. والمقصود من ذكره أي الإجماع المنقول هنا مقدما على بيان الحال في الأخبار هو التعرض للملازمة بين حجية الخبر وحجية الإجماع المنقول. فنقول إن ظاهر أكثر القائلين باعتباره بالخصوص، يعني من باب الظن الخاص، أن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة من باب الظن الخاص، أن أكثر القائلين يقول ما هو الدليل؟ يقولون أن الدليل على الإجماع المنقول بخبر الواحد هو الدليل على حجية خبر عادل، فإن الإجماع المنقول بخبر الواحد هو أحد مصادق خبر العادل، فهو عندهم عند أكثر القائلين فهو عندهم كخبر صحيح عالي السند. لماذا؟ ما هو لماذا؟ ما هو إذن يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟ يقول لا، هذا يخبر عن المعصوم وذاك يخبر عن المعصوم، ولكن زيد شيخ طائفة عندما يخبر عن المعصوم في كتابه التهذيب يخبر ماذا؟ يخبر عن المعصوم بواسطة، وهذه الواسطة سلسلة السند إلى أن تصل إلى درارة، ولكن عندما ينقل الإجماع المنقول يخبر عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا؟ بلا واسطة مباشرة. قال لأن مدعي الإجماع يحكي مدلول ذلك الإجماع ويرويه عن الإمام عليه السلام بلا واسطة، بخلاف تلك الأخبارات التي ينقلها في كتبه فإنها ينقل تلك الأخبارات بواسطة. إذا كان الأمر كذلك يقول إذن يكون الإجماع المنقول له الأقسام التي للخبر الواحد، كيف أنه في الخبر الواحد عندنا ضعيف صحيح حسن موثق ونحو ذلك، كذلك في الإجماع المنقول يكون عندنا ضعيف صحيح حسن موثق لأنه أحد أفراد الخبر، ونفس الأحكام التي تجري في باب التعارض والتراجيح للخبر يكون الإجماع المنقول مشمولا لها. قال ويدخل الإجماع أي المنقول بخبر الواحد ما يدخل الخبر من الأقسام لأنه أحد أفراده، ويلحق الإجماع المنقول ما يلحق الخبر من الأحكام من التعارض والترجيح. يقول الشيخ والذي يقوى في النظر هو عدم الملازمة بين حجية الخبر وحجية الإجماع المنقول، وتوضيح ذلك يحصل بتقديم أمرين. الحمد لله رب العالمين.